السؤال رقم 22. عند عدم القيام بمخالفة أخرى في نفس السنة، يمكن للسائق استرجاع كامل الرصيد من النقاط إذا كان عدد النقاط المخصومة لم يتجاوز ألف 6، ب 8، جيم 10. أعيد. عند عدم القيام بمخالفة أخرى في نفس السنة، يمكن للسائق استرجاع كامل الرصيد من النقاط إذا كان عدد النقاط المخصومة لم يتجاوز ألف 6، ب 8، جيم 10.